هذه الله سلام إلا له ومن يدلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. آيات من كتاب الله عز وجل قد سمعناها في الركعة الأولى من صلاة المغرب، وهي الآيات الأخيرة من سورة البقرة. ومطلع هذه الآيات إثبات الملك لله عز وجل، ويقول المولى عز وجل في هذه الآية: لله ما في السماوات وما في الأرض. وكان أصل السياق ما في السماوات وما في الأرض لله، ولكن الله عز وجل قدم شبه الجملة من الجار والمجرور، ثم أتى بأصل الجملة بعد ذلك ليدل على الحصر، فقال لله ما في السماوات وما في الأرض، ولم يقل ما في السماوات وما في الأرض لله. لماذا؟ لماذا هذا السياق؟ ليدل على أن المالك الحقيقي هو الله عز وجل. فإذا كان هو المالك الحقيقي للسماوات والأرض وما فيهن وما بينهن، فهو المستحق للعبادة وحده. وأما ما يقال إن فلانا يملك كذا، فملكية الخلق لما بين أيديهم ملكية ناقصة، وأصل الملك أن يكون تاما، فالملك أو الملك التام لله عز وجل، يتصرف في ملكه حيث شاء، لا معقب لحكمه ولا راد لفضله. أما أنت وإن كنت تملك مالا في جيبك الآن، إلا أنك مقيد، وأن الحرية ليست مطلقة لك في إنفاق هذا المال، فإن الله عز وجل له أن يتصرف في ملكه حيث شاء. أما أنت فلا تتصرف فيما تملك إلا بإرادة المولى عز وجل، وإلا في أبواب قد أمرك الله عز وجل بها، فهل بعد هذه القيد وهذه القيود تكون أنت حرا؟ الجواب لا. تكون أنت مالكا حقيقيا؟ الجواب أيضا لا، لأن المالك الحقيقي حر في أن يتصرف فيما يملك، وأنت لست حرا، بل أنت عبد لله عز وجل. فلو أنك تملك الآن 100 جنيه، هل لك أن تشرب بها الخمر؟ الجواب لا، لأن الله حرم الخمر. هل لك أن تستخدمها في كيت وكيف مما منعك الله عز وجل منه؟ الجواب لا. إذا ثبت هذا، علمنا أن المالك الحقيقي للسماوات والأرض وما بينهن هو المالك، هو الله عز وجل. أما أنت فإن الله تبارك وتعالى استخلفك وجعلك قائما على بعض ملكه سبحانه وتعالى، وقيد لك قيودا وشرط لك شروطا لا تتعداها، فإن تعديتها فقد أعد لك عذابا أليما. هذا السياق دل على أن المالك الحقيقي هو الله عز وجل. استفدنا ذلك من الحصر الذي قدم فيه المولى عز وجل الجار والمجرور، قال لله، ولم يقل ما في السماوات وما في الأرض، وإنما قال لله ما في السماوات وما في الأرض، كقوله تبارك وتعالى: إياك نعبد، إياك نعبد وإياك نستعين. طب ليه ما قالش نعبد إياك ونستعين إياك؟ لأنك لو قلت نعبد إياك، هذا السياق ليس فيه نوع من الحصر، فيجوز أن تقول نعبد إياك وغيرك، نستعين بك وبغيرك. إنما لو قدمت كما في السياق الآية: إياك نعبد، أي لا معبود بحق إلا أنت، وإياك نستعين، أي لا يستعان بأحد إلا بك، فالاستعانة كلها لله عز وجل وبالله عز وجل، كما أن العبادة لا تصرف إلا لله عز وجل، فمن صرف شيئا مما يجب صرفه لله عز وجل كان مشركا بالله عز وجل في الشيء الذي صرفه لغيره سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله عز وجل: وفي السماء رزقكم وما توعدون، ولم يقل ورزقكم في السماء وما توعدون، ولكنه قدم الجر والمجرور في قوله وفي السماء. لماذا؟ لينفي أي شبهة تطرأ على ذهنك أن الرزق في الأرض، لأن هذا الرزق في خزائنه تبارك وتعالى، وخزائنه في يده في السماء، إن شاء أمسك وإن شاء منع. فهنا لا بد أن نوقن أن هذا السياق الذي في أول الآية لله ما في السماوات وما في الأرض دال على أن جميع السماوات السبع وجميع الأراضين السبع هي ملك لله عز وجل بما فيها ومن فيها. ثم يعقب المولى عز وجل بشيء مما اختص به هو ولم يطلق عليه أحد من خلقه، فقال: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تكفوه يحاسبكم به الله. وإن تبدوا أي وإن تظهروا ما في أنفسكم بالقول أو بالفعل يحاسبكم به الله، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، قل كل يعمل على شاكلته، وغير ذلك من الآيات التي أيقن بها الصحابة رضي الله عنهم أنه ما من عامل يعمل عملا إلا ويحاسبه الله عز وجل عليه. هذا السياق لم يكن فيه أي إزعاج للصحابة رضي الله عنهم. لماذا؟ لأنهم يعلمون علما يقينيا أن الله تبارك وتعالى سميع عليم مطلع على أعمالهم وأقوالهم، وأنه في يوم القيامة يحاسبهم على ما عملوا وعلى ما قالوا. ولكن الذي أفزعهم أشد الفزع قول الله عز وجل: أو تخفوه يحاسبكم به الله، أو تخفوه يحاسبكم به الله. وإن تبدوا ما في أنفسكم أي وإن تظهروا ما دار في نفوسكم يحاسبكم به الله، هو أصل السياق هكذا: وإن تبدوا ما في أنفسكم يحاسبكم به الله، وإن تخفوه يحاسبكم به الله، يعني في الحالتين يحاسبكم به الله. ولكن السياق أتى باختصار جميل فقال: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. ولذلك اشتدت هذه الآية على الصحابة شدة عظيمة جدا، فقالوا: كيف ذلك؟ فذهبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وبركوا على ركبهم، جثوا على ركبهم وقالوا: يا رسول الله، أنزلت عليك الليلة آية لا نطيقها. وكانت تنزل عليك الآيات وكلفنا من الأعمال ما نطيق من صلاة وصيام وزكاة وحج وجهاد، وكل ذلك في وسعنا وطاقتنا، أما هذه الآية فلا نطيقها البتة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ قولوا: سمعنا وأطعنا وسلمنا. فدب الله عز وجل الإيمان في قلوبهم فقالوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فنزل قول الله عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما قالوها وزلت بها ألسنتهم أنزل الله عز وجل الناسخة لها في قوله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ولذلك أهل العلم اختلفوا اختلافا عظيما في قول الله عز وجل أو تخفوه يحاسبكم به الله. هل هذه الآية منسوخة أو محكمة؟ فذهب جمهرة عظيمة من الصحابة رضي الله عنهم وكثير من أهل العلم منهم ابن عباس في أحد قوليه وعبد الله بن عمر وعمر بن الخطاب وأبو هريرة وغيرهم إلى أن هذه الآية أو تخفوه يحاسبكم به الله منسوخة بقول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما كسبت. وسنل في ذلك بأدلة منها قول النبي عليه السلام فيما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها، أي حديث النفس والهم بالشيء، تحدثك نفسك بأن تفعل شيئا بأن تفعل شرا ثم الوازع الإيماني في قلبك يمنعك من فعل هذا الشيء أو حتى من التلفظ به، فهل يحاسبك الله عز وجل على هذا؟ الجواب على مذهب جمهور المحدثين أو مذهب جمهور أهل العلم أن الله لا يحاسبك عليه. لماذا؟ لأن هذه الآية منسوخة، وأن هذا الهم وحديث النفس ليس في إمكانك أنت أن تدفعه، ولذلك لم يحاسبك الله عز وجل عليه، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم، أي تجسد هذا الهم وحديث النفس في صورة قول أو فعل، ما لم تتكلم أي ما تتكلم به أو تعمل به. وفي حديث النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري ومسلم إذا هم عبدي بسيئة فعملها فاكتبوها سيئة فاكتبوها سيئة، وإذا هم بسيئة فلم يعملها فاكتبوها حسنة، وهذه درجة أعظم من الدرجة الأولى. وإذا هم بحسنة فعملها فاكتبوها 10 حسنات، فإن لم يعملها فاكتبوها له حسنة، والله يضاعف بعد ذلك لمن يشاء. ولذلك ذهب كثير من أهل العلم إلى أن هذه الآية منسوخة، وهو الراجح الذي رجحه الشوكاني وغيره وإليه يميل المرء. فهنا لما نزلت هذه الآية أتى كثير من الصحابة إلى النبي عليه السلام وقال يا رسول الله إنا نرى الرأي أو تحدثنا أنفسنا بكلام أحب إلينا أن نخر من السماء من أن نتكلم به قال أو ذلك قد وجدتم؟ قالوا بلى يا رسول الله. فقال ذاك صريح الإيمان وعند البخاري من حديث أبي هريرة إن الشيطان يأتي أحدكم فيقول من خلق الله من خلق السماء؟ فيقول الله. من خلق الأرض؟ فيقول الله. ثم يعد له خلقا من خلق الله فيقول هذا الله خلق كل شيء فمن خلق الله؟ قال فإذا بلغ الشيطان منكم ذلك المبلغ فاستعيذوا بالله وانتهوا وقولوا آمنا بالله ورسوله. فهذا الوسواس الذي ربما تحدثك نفسك به بينه النبي عليه السلام لك وبين معه العلاج وكيف تدفع عنك هذا الشيطان وهذه الوسوسة. ولذلك قال إذا بلغ الشيطان منكم ذلك المبلغ فاستعيذوا بالله. استعيذوا بالله، إذن أول علاج أن تستعيذ بالله، أن تلجأ إلى الله عز وجل في أن يدفع عنك هذا الشر. ثم قال وانتهوا، أي جاهدوا أنفسكم في دفع هذا الشيطان عنكم. ثم قال إقرار بالإيمان، قولوا آمنا بالله ورسوله. فهذه 3 علاجات قد حددها النبي عليه الصلاة والسلام لدفع الوسوسة والشيطان عنك. الإمام الطبري ذهب إلى أن هذه الآية غير منسوخة وهي محكمة، وقال إن هذه الآية تعني أن الله عز وجل يخبر جميع الخلائق الكافر منهم والمؤمن بما همت به نفسه، فيخبر الكافر ويعذبه ويخبر المؤمن ويغفر له. وهذا معنى قوله فيغفر لمن يشاء أي للمؤمنين ويعذب من يشاء أي الكافرين. واستشهد بحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن صفوان بن محرز رحمه الله كان يطوف حول الكعبة فإذا بأقوام أتوا إلى عبد الله بن عمر وهو يطوف حول الكعبة فقالوا يا عبد الله بن عمر ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم في النجوى؟ قال سمعته. قال وما قال؟ قال قال النبي عليه الصلاة والسلام يدنو المؤمن من ربه يوم القيامة حتى يضع كنفه عليه ويقول عبدي فعلت كذا يوم كذا وكذا وفعلت كذا يوم كذا وكذا ويعدد له أفعاله وأقواله التي كان يفعلها في الدنيا ويقولها في الدنيا فيقول حتى يظن المرء أنه قد هلك. فيقول المولى عز وجل فإني قد سترته عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم وأغفرها لك اليوم. أما الكافر فإن الله عز وجل يقرره بذنوبه ويعذبه ويعذبه أي ويعذبه بها في الآخرة. فهذا معنى قول المولى عز وجل فيغفر لمن يشاء أي للمؤمنين بعد تقريرهم بذنوبهم ويعذب الكافرين بعد تقريرهم بذنوبهم. ولكن يعكر على هذا الرأي وأن الآية غير منسوخة قول النبي عليه السلام من نوقش الحساب عذب. مجرد مناقشة المولى عز وجل لك أنت فعلت كذا وقلت كذا في يوم كذا وفي ساعة كذا وكذا هذا وحده عذاب أليم جدا. ولله المثل الأعلى أنك لو حاسبت ولدك لو أنك أعطيته مالا وحاسبته عليه فيما أنفقت هذا المال وما الذي اشتريته لكان الولد في موقف لا يحسد عليه بين يديك. ولله المثل الأعلى فلو أن عبدا وقف بين يدي الله عز وجل يحاسبه على عمله وقوله في حياته الدنيا لكان هذا أشد العذاب على المرء. وربما يصح للإمام الطبري تصحيح هذا الرأي إلا أنه يعكر عليه كذلك أن جماهير الصحابة على أن هذه الآية منسوخة. ولذلك عند الإمام مسلم وفي مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الله عز وجل ألهم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أن يقولوا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال نعم وفي رواية قد فعلت إلى آخر الدعاء من آخر الصورة. وفي كل دعاء يقول المولى عز وجل نعم قد فعلت. وهذا يدل على أن الصحابة لما رفعوا لواء السمع والطاعة تقبل الله عز وجل منهم ذلك وغفر لهم ونسخ ما فرضه عليهم في أول الآيات بقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وفي قول المولى عز وجل آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه لما نزلت هذه الآية قال النبي عليه الصلاة والسلام حق له أن يؤمن. حق له أي وجب على النبي أن يؤمن. لماذا؟ لأن الأنبياء هم أعرف الناس وأعرف الخلق بالله عز وجل. ما يجب له وما لا يجوز أبدا في حقه وما يستحيل فهم أعرف الخلق بالله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له. فهنا الذي يعرف المولى عز وجل حق المعرفة يعبده حق العبادة. ولذلك قال المولى عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء. كلما ازداد المرء علما ازداد خشية للمولى عز وجل. والأنبياء هم أعلم الخلق جميعا فهم أعبدوا الخلق جميعا للمولى عز وجل. لماذا؟ لأنهم أعرف الخلق بالله سبحانه وتعالى. فلما نزلت قوله عز وجل آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه قال حق له أن يؤمن. حق له أي وجب عليه أن يؤمن. وهذا الحديث أخرجه الحاكم من حديث أنس بسند صحيح. ثم أثنى الله عز وجل على الصحابة بالدرجة الأولى، وإن كان هذا الثناء موجه لجميع المؤمنين إلا أنه بالدرجة الأولى موجه للصحابة لأنهم أول من خوطبوا بالقرآن الكريم. فقال والمؤمنون، عطفهم على الرسول، آمن الرسول والمؤمنون بما أنزل إليهم من ربهم كما آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله. فهنا عطف المؤمنين على الرسول، هذا عطف عظيم جدا ومدح وثناء وتفضل من المولى عز وجل أن جعل أهل الإيمان يوافقون الرسل في الإيمان أو في أركان الإيمان الستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. وإن لم يكن أركان الإيمان جميعا ذكرت في هذه الآية إلا أنها ذكرت في آيات أخرى وأحاديث أخرى كثيرة. فهذا العطف عطف تكريم وتشريف للصحابة بل ولجميع المؤمنين. فقال آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، الذي أنزل إليه من ربه هو الوحي، هو الوحي. فالنبي عفام آمن بالوحي كله، آمن بالوحي من أوله إلى آخره وعمل به وكان قدوة لجميع الأنام صلى الله عليه وسلم. وتبعه في هذا الإيمان المؤمنون من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. فقال والمؤمنون كل آمن بالله، كل آمن بالله. إذن فما معنى الإيمان بالله؟ فما معنى الإيمان بالله؟ الله تبارك وتعالى لما سمى نفسه الله ووصف نفسه بأنه الإله الحق، إذن هذا الإله بمعنى المألوه أي الذي استحق أن يكون إلها واحدا في السماء والأرض، في السماء والأرض. وأما ادعاء الألوهية لغير ذلك من المخلوقات فهي ادعاءات كلها كاذبة. فالله تبارك وتعالى هو الرب لا رب سواه، وهو الإله لا إله غيره. فإذا كان هو الإله وجب صرف العبادة إليه كلها، وإذا كان هو الرب وجب الإقرار والاعتراف والإذعان بين يديه سبحانه وتعالى أنه الخالق الرازق المدبر، لا خالق غيره ولا رازق سواه. فهنا هنا بيان أن الصحابة شاركوا النبي عليه السلام في أصول هذه في أصول هذا الإيمان، وأنهم آمنوا بالله كما آمنوا بالملائكة. والملائكة الملائكة هم خلق من خلق الله عز وجل، خلقهم الله تبارك وتعالى من نور كما خلق الإنسان من طين من حمأ مسنون، وكما خلق الجان من نار السموم. فمادة خلق الملائكة مادة نورانية، خلقهم الله تبارك وتعالى من نور وفطرهم على الطاعة والعبادة والصلاة والتسبيح والذكر والحج، فهم لا يتعبون ولا يملون ولا ييأسون، كما أنهم لا يطعمون ولا يشربون ولا يتبرزون ولا يتبولون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فالصحابة مجبولون على طاعة الله عز وجل، لا تبدر منهم معصية قط، لا يمكن أبدا معصية تأتي من قبل الملائكة. والله تبارك وتعالى كما اتخذ من الخلق من الإنسان رسلا وأنبياء، كذلك اتخذ رسلا من الملائكة. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، إذن الملائكة كذلك فيهم رسل، فمنهم الموكل بالوحي ومنهم الموكل بالجبال ومنهم الموكل بالمطر ومنهم الموكل بالأرزاق ومنهم الموكل بحضور مجالس العلم معنا الآن ومنهم الموكل بحمل العرش وغير ذلك من الوظائف التي كلف الله عز وجل بها بعض ملائكته، وجعل بقية الملائكة قائمون في الذكر والتسبيح والتهليل وغير ذلك من أنواع العبادات. والله عز وجل لما خلق الإنسان فبدرت منه المعصية، فتصور بعض أهل العلم أن الملائكة هم أفضل من البشر. لماذا؟ لأن الملائكة جبلوا على الطاعة، وأما بنو آدم فتأتي منهم الطاعة كما تأتي منهم المعصية. قالوا قياسا الذي لا يأتي منه إلا الطاعة هو أفضل من الذي يأتي منه الطاعة والمعصية، ولكن الله عز وجل فضل الملائكة، فضل بني آدم على الملائكة. كيف ذلك؟ قالوا الأمر يحتاج إلى تقسيم وتفصيل، فأما الملائكة فهم خير من بني آدم الذين كفروا والذين لا يأتون إلا بالمعاصي. يعني الملائكة خير من بني آدم الذين لم يدخلوا في الإيمان أصلا، وهذا كلام بإجماع أهل العلم كما نقل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، كما أنهم أفضل ممن أسلم ولكنه لا يعرف للطاعة طريقا. أما من أتى بطاعة ومعصية فإنه أفضل من الملائكة، بل إن الله تبارك وتعالى تجاوز عن أخطائه ومعاصيه وأدخله الجنة، وجعل الملائكة في الجنة يدخلون عليه ويخدمونه ويقولون له سلام عليكم طبتم، طبتم فإيه؟ فادخلوها، فادخلوها خالدين. فمعنى ذلك أن الملائكة يعملون خدما في الجنة لبني آدم، مع أن بني آدم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فابن آدم يأتي بالمعصية ويتوب منها، ومع هذا فضله الله عز وجل على الملائكة. هذا موقف أهل الإيمان من الملائكة، ولذلك المسلم لابد أن يكون مميزا بعقيدته بالدرجة الأولى عن أهل الكفر. فلو أنك نظرت مثلا إلى موقف اليهود من الملائكة لوجدت أنه موقف في منتهى العناد والجحود، ولذلك لما هاجر النبي عليه السلام من مكة إلى المدينة سمع به عبد الله ابن سلام، وعبد الله ابن سلام كان حضرا من أحبار اليهود. لما سمع بمقدم النبي عليه السلام أتى إليه وقال يا محمد إني سائلك عن ثلاثة أشياء لا يعرفها إلا نبي. قال يا عبد الله بن سلام هات ما عندك. فقال ما أول علامات الساعة؟ الثانية ما أول طعام أهل الجنة؟ الثالثة كيف ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه؟ ثلاثة أسئلة سألها عبد الله بن سلام للنبي عليه السلام بمجرد أن هاجر إلى المدينة. فقال النبي عليه السلام أما أول علامات الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب. قال صدق. وأما أول طعام أهل الجنة فزيادة كبد الحوت. قال صدق. قال وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزع الولد إليها، وإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد إليه. قال صدق. أشهد أن لا إله إلا الله وأنك نبي الله. ثم قال عبد الله بن سلام يا رسول الله ادعوا اليهود وسلهم عني قبل أن تخبرهم بإسلامي، قبل أن تخبرهم بإسلامي فإنهم قوم بهت، أي قوم ظلم وغدر وخيانة، فسلهم عني قبل أن تخبرهم بإسلامي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل عليه اليهود ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا هو سيدنا وابن سيدنا وعظيمنا وابن عظيمنا وشريفنا وابن شريفنا. فخرج عليهم عبد الله بن سلام وقال آمنت بالله ورسوله. قالوا أنت سفيهنا وابن سفيهنا وحقيرنا وابن حقيرنا في الوقت نفسه، وفي ذات المجلس يتحول اليهودي بزاوية 180 درجة، فلا عهد لهم، ومن رام معهم صلحا أو ودا فإنما يجري خلف سراب خادع. فهنا قال النبي عليه السلام لعبد الله بن سلام: أترى يا عبد الله ما سألتني؟ فوالله ما كنت أعرف جوابا حتى سألتني، فنزل جبريل على التو والفور فأخبرني بالجواب. قال: أو جبريل الذي ينزل عليك يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: ذاك عدو اليهود من الملائكة. خلي بالك، اليهود لا يعادون الخلق فقط، وإنما يعادون الملائكة كذلك، أي لا يعادون المسلمين فقط أو لا يعادون النصارى فقط، وإنما يعادون الملائكة. فقال: ذاك عدو اليهود من الملائكة. فأنزل الله عز وجل: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته وجبريل ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ومما يؤيد عداء اليهود للملائكة أن عمر رضي الله عنه لما هاجر إلى المدينة اشترى أرضا في عوالي المدينة، وكان إذا أراد أن يذهب إليها لابد أن يمر على أحياء اليهود من بني قينقاع وبني النضير، وكان يطمعون في ردة عمر بن الخطاب لأنه كان زعيما في الجاهلية، فكان من مصلحة اليهود أن يرتد زعماء الإسلام بعد إسلامهم وإيمانهم. فكان إذا عمر ذهب إلى أرضه طمعوا فيه ونادوا عليه وأجلسوه معهم، فيقولون له: يا عمر، لو أن الذي ينزل على صاحبه غير جبريل لآمنا به، فإنك تعلم أن جبريل عدونا من الملائكة. فقال لهم عمر: قل من كان عدوا لجبريل الآيتين. فقيل إن هذه الآيات نزلت على لسان عمر، وهذا موطن مما وافق فيه عمر كتاب الله عز وجل. فالشاهد من هذا أن المسلم لا بد وأن يؤمن بملائكة الرحمن، وأن الإيمان بالملائكة هو حد فاصل كذلك بين الإيمان وبين الكفر، بين أن ترفع لواء الطاعة ولواء المعصية والجحود والنكران، كما أنه لا بد أن يكون لك سمت وهدي في الإيمان يخالف سمت وهدي الغير من اليهود والنصارى، فإن الواحد منهم يؤمن بما شاء ويكفر بما شاء، أما أنت فلا تؤمن إلا بما أمرك الله تعالى أن تؤمن به. قال: والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه. وقد أنزل الله عز وجل كتبا كثيرة، أكثر من 114,000 رسول نزلوا ونزلت معهم الكتب، ولكننا لا نعرف منها إلا الشيء اليسير النذر اليسير كالإنجيل والتوراة والزبور وصحف إبراهيم وغيرها. فالله عز وجل قد أمرنا أن نؤمن على سبيل الإجمال بأن الله تبارك وتعالى أرسل الرسل وأنزل معهم الكتب، وقد أمرنا أن نؤمن إجمالا وتفصيلا بالكتاب الذي أنزله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما الكتب السابقة فقد دخلها التحريف والزير والتبديل، أنت لست مطالبا بأن تؤمن بهذا، إنما أنت مطالب بأن تؤمن أن الله تبارك وتعالى أرسل عيسى وأنزل معه الإنجيل، أرسل موسى وأنزل معه التوراة، فالتوراة هي كتاب الله عز وجل الذي أنزله مع موسى، والإنجيل هو كتاب الله عز وجل الذي أنزله على عيسى. نعم قد دخلهما التحريف، ولكن طالبك الله عز وجل بأن تؤمن أن أصل التوراة من الله، وأن أصل الإنجيل من الله، وأن أصل الزبور من الله، وأن أصل الصحف من الله، وأن القرآن الكريم الذي بين يديك والذي نزل على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم هو كتاب الله عز وجل من أوله إلى آخره، لم يدخله التحريف ولن يدخله التحريف بإذن الله تعالى، وأنه كتاب محفوظ، والذي تولى حفظه هو الله عز وجل. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالذي تولى حفظ هذا الكتاب، بل والذي تولى حفظ السنة التي قالها النبي عليه السلام، هو المولى عز وجل. ولذلك فسر جماهير العلماء الذكر في الآية بأنه الكتاب والسنة. إنا نحن نزلنا الذكر أي الكتاب والسنة، وقالوا الذكر منه المتلو ومنه غير المتلو وهي السنة. ولذلك سئل عبد الله بن مبارك لما عرضت عليه الأحاديث الضعيفة والموضوعة، قال تعيش لها الجهابذة، أي هذه الأحاديث سيأتي لها من ينخلها نخلا ويميز بين صحيحها وسقيمها، فيبقى أصل العمل على ما صح وثبت من سنة النبي عليه السلام، وأما ما كان غير ذلك فلا يلزم بل لا يجوز العمل به. ولذلك نحن نرى في كل عصر ومصر من تصدى للسنة بحق وميز فيها بين الصحيح والدخيل، وهذا أيضا مظهر من مظاهر حفظ الله عز وجل للوحيين، لوحي الكتاب ووحي السنة. كما أن الكتاب تعرض كذلك من قبل النصارى ومن قبل الملاحدة للدس فيه، ولكن سرعان ما أيد الله عز وجل وسخر له من يبين فساد وعوار هذه الخطط الكفرية التي أرادت الطعن في كتاب الله عز وجل. وما حدث هذا في بلاد الكفر، بل حدث هذا في مصر وفي بلد الأزهر، ولكن الله عز وجل سخر أهل العلم من المخلصين لبيان هذا التحريف وهذا الزيغ قبل أن ينتشر بين أيدي الناس، وهذا مظهر عظيم كذلك من مظاهر حفظ الله تبارك وتعالى لكتابه ولسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وأن هذه الكتب كلما نزل نبي أو كلما أرسل نبي ونزل معه الكتاب نسخ الشريعة التي تسبقه، وفيهم أن بعض الشرائع كملتها الشريعة التي أتت بعد ذلك، كشريعة اليهود لم تنسخ بشريعة عيسى، وإنما شريعة عيسى عليه السلام كانت متممة ومكملة لشريعة موسى عليه السلام. ولكن الله عز وجل فرض على اليهود أن يؤمنوا بعيسى فكفروا به، فكفروا بعيسى وبشريعة عيسى، وأن الله عز وجل لما أرسل محمدا نسخ جميع الشرائع السابقة وأبطلها، ولكنه فرض عليك أن تؤمن بها فقط وأنها قد نزلت من عند الله، أما العمل بها فلا يجوز أبدا. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى قد حباك ومنحك كتابا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فهنا هذا الكتاب الذي بين يديك دستور ليس هناك أحسن منه ولا أعظم منه دستور، لأن الذي وضعه والذي أمرك به هو العليم الخبير، وهو الذي يعلم ما يصلح العباد وما يفسدهم، فأنزل في هذا الكتاب ما يصلحهم وأمرهم به ونهاهم عما يفسدهم في داخل هذا الكتاب أيضا. فهنا لا يجوز لأحد أن ينفك عن أمر الله، كما أنه لا يجوز لأحد أن يهجم على مناهي الله، لأن الله تبارك وتعالى إذا أمرك بأمر وجب الامتثال، وإذا أخبرك بخبر وجب التصديق، وإذا نهاك بنهي وجب الانتهاء. وكل ذلك في الكتاب، وكل ذلك في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فهنا لا بد أن تؤمن أنت يا عبد الله أن هذا الكتاب الذي بين يديك ناسخ لجميع الكتب السابقة، وحاكم عليها، ومسيطر ومهيمن عليها جميعا، فأنت مطالب بالعمل بهذا الكتاب فقط. ولذلك لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الحديث عن بني إسرائيل، عن بني إسرائيل، قال لا تصدقوه ولا تكذبوه. وحدث عن بني إسرائيل ولا حرج. وأهل العلم يقولون إذا كان ما في الكتاب أو ما في الكتب السابقة يوافق القرآن الكريم فهو من الحق الذي أنزله الله ولم ينله التحريف والتبديل، وإذا كان هذا الذي نزل في الكتب السابقة أو الذي كان موجودا في الكتب السابقة يخالف الذي في كتاب الله عز وجل وهو القرآن الكريم، فاعلم أن هذا من التبديل والتحريف، فأنت مطالب بألا تعمل به. وأما المسكوت عنه في كتب أهل الكتاب وليس في كتابنا خبر عنه فلا نصدقه ولا نكذبه، ومعنى ذلك أننا لا نعمل به كذلك. وشريعة من قبلنا ليست شريعة لنا إلا ما وافق شرعنا، فهنا يجب عليك أن تضع هذا الكتاب فوق رأسك وأن تعمل به، وتعتقد أنه لا يمكن للأمة أن تستعيد مجدها إلا من خلال هذا الكتاب ومن خلال هذا النبي، فإن هذه الأمة قد اكتمل لديها مقومات الحياة ومقومات العز والمجد، أرض واسعة، ليست هناك على وجه الأرض أمة تملك مقومات الحياة من الأرض الشاسعة الواسعة غير هذه الأمة، كما أنها تملك هذا الدستور الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وكل الدساتير يأتيها الباطل من كل مكان، بل هي في ذاتها باطلة. فلما كان هذا الكتاب بين يدينا وكان النبي صلى الله عليه وسلم موجودا بيننا بسنته، وهذه الأرض الواسعة التي لم تستغل إلى وقتنا هذا، هذه مقومات أي أمة، فنحن نملك المقومات بما لا يمكن لأي أمة أن تقوم على أحسن مما نحن فيه وعليه. ومع هذا هذه الأمة أخذت الأمم وأضل الأمم، لماذا؟ لأنها تخلت عن أمر الله وأمر رسوله. فالعيب ليس في الكتاب، وإنما العيب فينا نحن. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبدا. هذا خبر وجب التصديق، وجب صدقه وتصديقه. إذا كان النبي أخبرنا أن هذه الأمة لا يمكن أن تقوم لها قائمة إلا بالكتاب والسنة، فلا بد أن نوقن أننا لو كنا على الكتاب والسنة لا بد من النصر والتمكين. طيب ما فيش نصر ولا تمكين، يبقى ده خلل، ده عندنا احنا تخلينا عن الكتاب والسنة. ولذلك انظر الى ما نحن فيه الان، وانظر الى ما كان فيه الصحابة، تمكين، عز، مجد، فتوحات، اذلال الكافرين، وإبحار لهم للكتاب والسنة هو السائل. واما نحن اهواء، ضلال، كل واحد على مزاجه. ولذلك ليس هناك أبدا نصر ولا فلاح، لأننا تخلينا عن الدستور الأعظم، وكان كل منا متخذا من هواه وعقله دستورا لنفسه. فكيف تسلم الأمة من الضلال والحيرة والتيه وكل واحد قد اتخذ إلهه هواه؟ قال الله عز وجل: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. لا بد من الإيمان بجميع الرسل. ربما يحملك بغضك لليهود أن تقول أنا لا أؤمن بموسى، أو يحملك بغضك للنصارى أن تقول أنا لا أؤمن بعيسى، كيدا ونكاية في اليهود والنصارى. هذا الذي تقوله أنت كفر، لأن الله تبارك وتعالى قد أمرك أن تؤمن بجميع الأنبياء والرسل، فما بالك تقول أنا لا أؤمن بموسى؟ إذن ما الفرق بينك وبين اليهود الذين آمنوا بموسى وكفروا بمحمد؟ ولذلك أنت تتميز عن كل تابع لنبي سبق بأنك تؤمن بجميع الأنبياء وجميع المرسلين وجميع الكتب، وهم قد كفروا بذلك. ولذلك من ادعى أنه يؤمن بجميع الأنبياء إلا نبيا واحدا فقد كفر بجميع الأنبياء بما فيهم النبي الذي يدعي أنه آمن به. فلو أن واحدا الآن قال أنا أؤمن بجميع الأنبياء إلا عيسى، ليه؟ يقول عيسى مش نبي، عيسى مش نبي. نقول له أنت والنصارى شيء واحد، أنت واليهود شيء واحد، أنت والمجوس والذي يعبد الشمس والقمر شيء واحد. لماذا؟ لأنك مكلف أن تؤمن بجميع الأنبياء، لا تستثني منهم نبيا واحدا. وكما قلنا آنفا إن الله عز وجل أرسل 114,000 رسول، فأنت مطالب أن تؤمن بجميع هذه الرسل على سبيل الإجمال. وعلى سبيل التفصيل تؤمن بال25 نبي الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى في كتابه بالإسم، بالإسم. فهنا لا يجوز لأحد أن ينكر نبوة نبيه ولا أن يجحد رسالة رسوله، فمن فعل فهو كافر وإن كان من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني، وقال عن عيسى عليه السلام أنه سينزل في آخر الزمان يدعو بدعوة محمد صلى الله عليه وسلم ويقتل الخنزير ويكسر الصليب، رغم أنف النصارى. لماذا؟ لأن الأنبياء كلهم دينهم واحد وهو التوحيد والإيمان لله عز وجل، وإن اختلفت شرائعهم فشريعة موسى غير شريعة عيسى غير شريعة إلياس غير شريعة نوح، وشريعة النبي عليه الصلاة والسلام ناسخة لجميع هذه الشرائع، أبطلت العمل بجميع هذه الشرائع، وأوجبت على الخلق جميعا أن يخرجوا من كل شرائع سابقة ويدخلوا في شريعة محمد عليه الصلاة والسلام. فمنهم من آمن ومنهم من كفر، فمنهم من آمن ومنهم من كفر. أما نحن المؤمنون فلا نفرق بين نبي ونبي، ولا بين رسول ورسول، ولكننا نقول كما قال الله عز وجل أن محمدا هو خير البشر، وقال النبي عليه الصلاة والسلام أنا خير ولد آدم ولا فقر، أنا خير ولد آدم ولا فقر. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو خير الخلق على الإطلاق صلى الله عليه وسلم. ثم قال الصحابة: سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا. طب ما كفاية سمعنا، ليه أطعنا؟ قال لك لا، لأن الطاعة غير السمع، لأن الواحد يسمع ولا يطيع، الواحد يسمع الأمر يوجه إليه ولكنه لا ينفذه، فهل يكون في هذه الحالة مطيعا للأمر؟ الجواب لا، هو قد سمع، فالسمع هنا بمعنى الإجابة. ولذلك أنت تقول في صلاتك سمع الله لمن حمده، ومعنى سمع هنا أي قد أجاب الله لحمد من حمده واستجاب دعاءه. فأنت إذا قلت سمع الله لمن حمده كأنك تقول إني أحمد الله عز وجل، فاسمع يا رب أي فاستجب لي وتقبل دعائي. فقال الله عز وجل طلبا لهذا وإجابة لدعائك أنه قال سمع الله أي أجاب الله دعاء من حمده. ولذلك قال سمعنا وأطعنا، زيادة للتأكيد أن السمع يعني جواب أو إجابة الدعاء. فقال سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا، غفرانك ربنا أي نطلب مغفرتك وعفوك وصفحك. ولذلك أهل العلم يقولون إن التائب من المعاصي لا بد لهم من ثلاثة أمور. الأمر الأول أن يغفر الله تبارك وتعالى له ما تقدم من ذنبه، ما تقدم من ذنبه، وأن يعينه في الحال على طاعته، وأن يعصمه في المستقبل من أن يقع في معصية. ثلاثة أمور. الأمر الأول أن يغفر لك ما تقدم، والثاني أن يعينك على الطاعة في الوقت الذي أنت فيه الآن، والثالث أن يعصمك في المستقبل من أن تقع في معصية. وهذا في قول الله عز وجل على لسان صحابة النبي عليه السلام، قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا، غفرانك ربنا، ثم قالوا وإليك المصير، أي وإليك المرجع والمآب. وهذه عقيدة قررها الصحابة رضي الله عنهم، وهي اعترافهم وإيمانهم بالبعث والنشور. فقول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والوسع هو الطاقة. فهل نتصور أن الله عز وجل يكلف عبدا من عباده بما لا يطاق، بما لا يطاق؟ الجواب لا. فمنذ نزول هذه الآية لابد أن تعتقد أن الله تبارك وتعالى لا يمكن أن يكلف عبدا من عباده عملا أو قولا ليس في طاقته، ليس في طاقته. ولذلك هذه الآية ناسخة لقول الله عز وجل وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فلما كان العبد يدور في نفسه ما يتعاظم أن ينطق به لأنه متعلق بذات الله عز وجل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة يا أبا هريرة إنك ستعيش حتى يأتيك أقوام يقولون لك يا أبا هريرة من خلق السماء، من خلق الأرض، من خلق الجبال، من خلق المطر، فتقول الله، فيقولون لك هذا الله خلق كل شيء، فمن خلق الله؟ فقال أبو هريرة رضي الله عنه فبينما أنا في المسجد دخل علي قوم من الأعراب فقالوا أين أبو هريرة؟ قلت أنا. قالوا يا أبا هريرة من خلق السماء؟ فقلت الله. من خلق الأرض؟ من خلق الجبال؟ من خلق المطر؟ وعدوا خلق من خلق الله وفي كل يقول الله. قالوا يا أبا هريرة هذا الله خلق كل شيء، فمن خلق الله؟ قال فتناولت كفا من حصى فألقيته في وجوههم وقلت قوموا عني صدق خليلي صلى الله عليه وسلم. فهنا إن الذي تحدثه نفسه بشيء في ذات الإله لابد أن ينصرف عنه ويحسن الظن بربه أنه لن يحاسبه عليه، ما طالما جاهد نفسه في دفع هذا الوسواس وهذا الشيطان فإن الله لا يحاسبه عليه، لأن الله تبارك وتعالى وعد بذلك وهو لا يخلف الميعاد. فوعد الله بخلاف وعيده، فإذا وعد الله بشيء فإنه لا بد من الوفاء بهذا الوعد، وإذا أوعدك وهددك بشيء فإن هذا الوعيد وهذا التهديد إن شاء الله عز وجل أنفذه وإن شاء عفى عنه. وهذا من فضله ورحمته، من فضله ورحمته تبارك وتعالى. إذا أوعدك بالعذاب فإن شاء عذب وإن شاء عفى، أما إن وعدك بخير وفضل فلا بد أن يوفيك حقك وزيادة. هذا من فضل الله ورحمته. فقال الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذه الآية تدل على أن ما يحدثني أو ما تحدثني به نفسي طالما لم أنطق به ولم أتكلم به إذا كان شرا فإن الله لا يحاسبني عليه. وهذه الآية ناسخة للآية الأولى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت، وده تقرير لأول الآية، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، والكسب في الخير والاكتساب في الشر عند الإطلاق. فقال لها ما كسبت أي من خير وفضل وحسنات وإحسان، وعليها ما اكتسبت من شر ومعاصي. فالنفس لها من الحسنات مقابل ما كسبته من أعمال صالحة، سواء كانت هذه الأعمال بالقول أو بالفعل، وعليها وزر ما اكتسبته من الآثام والمعاصي من القول والفعل. إذن نحن لا نحاسب إلا على ما بدر منا وبدا منا من قول أو فعل، أما ما كان مخفيا في النفس فإن الله يعلمه ولكنه لا يحاسب عليه، لا يحاسب عليه إلا من باب أنه يطلعك عليه ليثبت لك أنه عفو وأنه غفور وأنه تواب وأنه حليم وأنه رؤوف بعباده، يخبرك بما دار في نفسك ولا يحاسبك عليه، ولا يحاسبك عليه. لماذا؟ لأنك لم تتكلم به ولم تعمل به، لم يظهر ما في صدرك من شر في واقع مجسد عملي أو قولي. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ثم قال ربنا لا تؤاخذنا، أي لا تحاسبنا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربما يقع من المرء خطأ أو شر على سبيل الخطأ أو النسيان، عبد ينسى فيخطئ ويعصي على سبيل الخطأ، يفعل فعلا يظن أنه طاع فإذا به معصية، فإذا به معصية كيف ذلك؟ رجل جاهل يترنح في الذكر، يذكر الله يتمايل على اليمين وعلى اليسار ظنا منه أن هذه عبادة لله، فهو يتقرب بها إلى الله لأنه يظن أنها عبادة فهي باطلة، ولكن الله لا يحاسبه عليها، إنما يحاسب من علم وأقيمت عليه الحجة أن هذا شر وأن هذا فساد وأن هذا ابتداع في دين الله. أما رجل جاهل لا يعرف شيئا، أتى من القرية فدخل مسجد الحسين أو البدوي أو غيره، فوجد المشايخ والعلماء والطرابيش عمية ترنحوا شمال ويمين، قال والله مش معقول إن العلماء دول كلهم على باطل، ده يبقى ده الحق اللي ما فيش بعديه حق، فأراد أن يشارك في هذا الحق بزعمه، فهو ليس آثما بمعنى أن الله لا يحاسبه ولا يعذبه، وإنما يخبره أن هذا كان عملا باطلا ولذلك لا أجر لك عليه، لا أجر لك عليه. أما أهل العلم الذين سولوا الباطل حقا والمعروف منكرا للخلق فإن الله تبارك وتعالى يبطل عملهم ويحاسبهم ويعذبهم. لماذا؟ لأنه لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فهنا بيان أن الله عز وجل وإن أطبع العباد على أعمالهم إلا أنه يعفو عن العمل الذي وقع على سبيل الخطأ والنسيان. ولذلك عند ابن ماجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وعند ابن أبي حاتم من حديث أم الدرداء رضي الله عنها قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عفى عن أمتي الخطأ والنسيان والاستكراه. إن الله عفى عن أمتي الخطأ والنسيان والاستكراه. أضرب مثال آخر للتوضيح: لو أن مصليا صلى الظهر ثلاثا وانصرف من صلاته ظنا منه أنه صلى أربعة ولم يذكر بعد ذلك أنه صلى ثلاثة، صحت صلاته وأجزأت أم لا؟ صحت. وإن كان هذا العمل ناقص، ولكن هذا النقصان مصدره النسيان. ضربت لك مثلا بالنسيان وضربت لك مثلا بالخطأ في العبادة. لو أن رجلا دخل في صلاة الظهر فتعمد أن يصليها خمسة، يعني قام إلى الخامسة متعمدا، بطلت الخامسة أم بطلت الصلاة كلها؟ بطلت الصلاة كلها. لماذا؟ لأنه تعمد الزيادة على أمر الله ورسوله، فبطلت العبادة من أصلها. لماذا؟ لأن دين الله عز وجل توقيفي، ومعنى توقيفي أنك لا تزيد عليه ولا تنقص منه متعمدا. فإذا زدت فيه ناسيا أو نقصت منه ناسيا أو مخطئا فلا حرج عليه. وقد جعل الله عز وجل كفارات للخطأ والنسيان، كفارات لا عقوبات. فإنك إذا قمت من الثانية إلى الثالثة مباشرة دون أن تأتي بتشهد أوسط فقد جعل الله عز وجل لك وفرض عليك أن تركع، أن تسجد سجدة السهو، ولم يبطل صلاتك كلها. لماذا؟ لأن هذا على سبيل النسيان، على سبيل النسيان. أما من قام إلى الثالثة متعمدا فقد بطلت صلاته، مع أن التشهد الأول سنة ولكنك تركته متعمدا. لو أن رجلا يملك عليك الإكراه وأنت توقن أن هذا الرجل يوقع عليك الجزاء الذي يهددك به، واحد قال لك تعال طلع مراتك عشان أتجوزها، طلع لي مراتك عشان إيه؟ أتجوزها. تقول له لا، أنت عارف إن ده مجرم وقاعد في الحي، وانت عارف اخباره من الالف للياء، وكل اللي اتقتلوا في الحي وفي غير الحي هو اللي قتلهم، فادخلك في غرفة مظلمة وقال لك هذا السيف، فان تطلق وإلا قتلتك. على ما وصفت لك هو قادر على ان يوقع ما هدل به ام لا؟ قادر، وبدليل انه عمل قبل كده كتير. قلت امرأتي طالق، هل هذا الطلاق يقع؟ لا يقع. ليه؟ لأنه استكراه، لأنه إيه؟ استكراه. فهذه الآية تدلنا على أحكام مهمة جدا، أحكام الأعمال إذا وقعت على سبيل الخطأ أو النسيان أو الاستكراه. فإن العمل إذا وقع على أسس من هذه الثلاثة أو مجتمعة فإن الله تبارك وتعالى إيه؟ لا يحاسب ولا يؤاخذ عليه. ولذلك قال في الآية: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا، يعني إصرا عنة ومشقة، أي ربنا لا توقعنا في المشقة والعنة الذي لا طاقة لنا به ولا نقدر عليه. ربنا لا إيه؟ ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين، يعني في أمم سابقة كانت في الإصر والأغلال. أيوة كانت في الإصر والأغلال. ليه؟ ليه؟ بسبب ظلمه. وذلك الله تبارك وتعالى قال إيه؟ فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم إيه؟ طيبات أحلت لهم. يعني بسبب إيه؟ ربنا حرم الطيبات دي معناها طيبات ما قاله. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم إيه؟ ما قالش خبائث، لأن الخبائث محرمة من الأصل، ولكن الله تبارك وتعالى حرم على اليهود طيبات كان قد أحلها لهم في أول الأمر، فلما ظلموا بسبب هذا الظلم حرم عليهم من باب النكد عليهم وإيقاع الإصر والأغلال والعنت عليهم، حرم عليهم ما كان قد أحل إيه؟ لهم أولا. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وإيه؟ وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. لما كل الحاجات دي عندنا صح؟ احنا ظلمنا وطغينا وبغينا وتركنا الكتاب والسنة وأكلنا أموال الناس بالباطل وأخذنا الربا أضعافا مضاعفة، بل بقى في قوانين تبيح الربا وفتاوى تقول إن الربا حلال، خدت بالك؟ ومع هذا الله تبارك وتعالى من رحمته بنا، لأن التشريع انتهى، انتهى أمر بوفاة النبي عليه السلام، ولكن الحساب ينتظر في يوم الحساب، حسابنا عند الله عز وجل. وضرب الله عز وجل علينا الذل والهوان بسبب بعدنا عن الكتاب والسنة وركبنا المنهيات، فلما ركبنا نحن الصعب والذلول أذلنا الله عز وجل. لماذا؟ لأننا ابتعدنا، فصار بيننا وبين الكتاب والسنة هوة واسعة جدا، ربما الحبل الذي بيننا وبين الكتاب هو مجرد التلاوة، مجرد التلاوة. فربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. طب يعني زي ايه كده؟ التوبة لما انت بتعمل معصية وعايز تتوب، لو ان سارقا سرق او زانيا زنى ماذا يفعل؟ يقام عليه الحد، الحدود معطلة، يعمل ايه؟ يتوب الى الله عز وجل، وفي غير كده الباب مقفول الا باب التوبة. يبقى تتوب الى الله عز وجل تعمل ايه؟ لما تيجي تتوب تعمل ايه؟ تقتل نفسك؟ تترمي من فوق جبل؟ ها؟ تشرب السم؟ لا، كل ده لو فعلته، لو فعلته يبقى جرم آخر ومعصية أخرى، هذا الانتحار يحاسبك الله عز وجل عليه. أما بقى إيه العنت اللي ربنا ضربه بقى على إيه؟ على بني إسرائيل على جهة الخصوص، ها؟ إن الواحد منهم لو كان عمل معصية وحب يتوب منها لابد أن يقتل نفسه. خلي بالك من رحمة ربنا، تتوب تعمل ايه؟ تلجأ الى الله عز وجل بقلبك وكليتك وتندم على ما بدر منك وتعزم على ألا تعود اليه مرة اخرى، ويتفطر وينصرع قلبه وبدنه حزنا واسفا على المعصية التي سلفت. انما بني اسرائيل ما كانوش كده، اللي يعمل معصيه وعايز يتوب لابد ان يقتل نفسه. ايه الدليل على كده؟ دليل على كده ايه؟ واذ قال موسى لقومه يا قوم انكم ظلمتم انفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا الى بارئكم، اعملوا ايه؟ فاقتلوا انفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم انه هو التواب الرحيم. يقول حافظ ابن كثير: قام بنو اسرائيل في ساعة مظلمة من النهار اظلمها الله عز وجل عليهم، فقاموا على بعضهم بالسيوف حتى قتل بعضهم بعضا في ساعة واحدة، وكانوا 70,000. 70,000 في ساعة واحدة قتلوا بعضهم. ليه؟ لان دي طريقة التوبة التي فرضها الله عز وجل على بني اسرائيل. هي دي نفس الطريقه اللي فرضها عليك انت؟ ابدا. خلي بالك عشان تعرف ان الله تبارك وتعالى اصطفاك واختارك وشرفك وكرمك في البر والبحر. اما انت فاخلدت الى الارض بالمعصيه، اخلدت الى الارض بالمعصيه، وقد كلفك الله عز وجل ان تحلق روحك في السماء السابعه حول العرش. اما انت فابيت، ابيت الا النزول فنزلت. والنزول في كل شيء اسهل من الصعود، الصعود يحتاج الى مشقه وكلفه، واما الصعود من اراد ان ينجح ويتفوق في اخر العام يتكبد السهر والمذاكره والحفظ والمراجعه، اما من اراد ان يرسم فما عليه الا ان يدع الكتاب، الا ان يدع الكتاب، وهذا يسير. فالنزول يسير واما الصعود مكلف جدا. ولذلك ضرب الله عز وجل بسبب ظلم اليهود والنصارى الاصر والاغلال على اعناقهم، على اعناقهم، فكلفهم من الاعمال ما لا طاقه لهم. لماذا؟ فبظلم من الذين هادوا. والفاء هنا سببيه، اي بسبب ظلمهم ضرب الله عز وجل عليهم الاصر والاغلال. اما انت فقد كرمك، فاشكر لله عز وجل هذا التكريم، وشكر الله عز وجل يكون بإفراده بالعبادة وصرفها جميعها إليه سبحانه وتعالى. لا تشرك مع الله تبارك وتعالى إلها آخر. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ومن أنواع الإصر في الطهارة التي ضربها الله عز وجل على بني إسرائيل ما لا يمكن أبدا أن تتخيله أنت، ولو أن الله تبارك وتعالى ضربه علينا لما امتثل واحد منا أبدا لهذا الأمر. كيف ذلك؟ الله عز وجل قد فرض على بني إسرائيل الطهارة، وأن من تنجس ثوبه، انظر، وأن من تنجس ثوبه قطع الثوب وألقى بالمتنجس على الأرض. تصور لما يكون أنت لابس جلابية جديدة ولا قميص جديد ويصيبه بول الغلام أو بول الجارية، بتعمل أنت إيه؟ بترش مية عليه، صح ولا لا؟ أنت لما تكون شاري ابنك الذي لم يطعم بعد، الذي لم يطعم بعد ويبول على ملابسه، بتعمل إيه؟ بترش على مية، تجيب مية كده بطرف صوابعك وبترش عليه. فإذا كان الغلام قد أكل لابد من غسل الموضع، غسل الموضع بس، من غسل الجلابية كلها، ولا قرض الجلابية ولا قطع الجلابية. إنما اليهود وبني إسرائيل في العموم كان إذا تنجس ثوب الواحد منهم وجب عليه أن يقصه وأن يلقي بالمتنجس على الأرض. شفت الرحمة؟ شفت الفضل؟ شفت صور، صورة من صور التكريم في العبادة؟ طيب، طب لو أن النجاسة أصابت بدن واحد من بني إسرائيل، عارفين يعمل إيه؟ يقطع الجزء من لحمه ويلقي به على الأرض. الكلام ده عندنا؟ الكلام ده مش عندنا؟ إذن إحنا أمة مكرمة، أمة معززة، ولكن هل نحن اخترنا هذا التكريم وعملنا له؟ وعملنا له؟ الجواب لا، وليس عندي ولا عندك إلا هذا الجواب. من الله عز وجل علينا بنعمه العظيمة، ولكننا تنكرنا لهذه النعم فعملنا بالمعاصي. ولكن لما أغلق باب التشريع بموت النبي عليه الصلاة والسلام كان لابد أن نتلقى جزاءنا في الآخرة أشد الجزاء. لماذا؟ لأن الله كرمنا أشد التكريم، فمن قبل هذا التكريم وعمل به كرمه الله في الدنيا وفي الآخرة، ومن تنكر لهذا التكريم ولم يعمل به واقترف النهي وارتكبه فإن له عند الله عز وجل جزاء وعذابا في الآخرة ربما لا يعذب به أحدا من الخلق. وفي كل يقول المولى عز وجل قد فعلت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال قد فعلت. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، قال قد فعلت. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قال قد فعلت. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، قال قد فعلت. إلى آخر الآية يقول قد فعلت. أنت ولينا، أنت مولانا، أنت نصيرنا وأنت ناصرنا، وأنت معزنا وأنت كذلك مذلنا. فإن الله تبارك وتعالى يعز من يشاء ويذل من يشاء، يعز أولياءه ويذل أعداءه. فهنا لا بد أن نقبل كرامة الله عز وجل. هذه الآيات فيها من العبر والمواعظ الشيء الكثير، وهذه الآيات لها فضل عظيم جدا قد خص ببيان ذلك في السنة. فعند البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. شو الفضل العظيم؟ من قرأ بالآيتين من أول قول الله عز وجل آمن الرسول إلى قول فانصرنا على القوم الكافرين، من قرأها في ليلة كفتاه. قيل كفتاه من قيام الليل، وقيل كفتاه من مس الشيطان، وقيل كفتاه في الحسنات والفضل، وغير ذلك كثير. ثم سكت النبي عليه الصلاة والسلام ساعة، ثم قال: اقرأوا البقرة وآل عمران فإنهما يضلان صاحبهما كأنهما غمامتان أو غيايتان أو صفان من طير صواف، زي ما يجي صف طير كده وصف طير حمام، فيظلان على من يسير تحته. فكذلك البقرة وآل عمران يأتيان يشفعان للعبد يوم القيامة. ولذلك في حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه عند البخاري أنه قام ليلة يقرأ سورة البقرة، وكان جميلا، وأن أسيد بن حضير كان جميل الصوت، فقام ليلة يقرأ بسورة البقرة، فجالت فرسه، جالت فرسه، يعني جالت اضطربت وارتعدت، كلما قرأ ابتعد الفرس واضطرب. وكان معه ولده يحيى، وسيد بن حضير كان معه ولده الصغير يحيى، وكان بجوار الفرس في مؤخرة رحل الفرس، حتى خشي على ولدي أن تصيبه قدم الفرس، فقال: فأخذت ولدي وأردت الانصراف، غير أني نظرت إلى السماء، نظرت إلى السماء فوجدت مثل الظلة فيها مصابيح، فارتعد أسيد بن حضير. فلما غدا على النبي عليه الصلاة والسلام قال النبي عليه الصلاة والسلام: اقرأ أسيد بن حضير، يعني اقرأ يا أسيد. فقال أسيد: لقد قرأت يا رسول الله حتى جالت فرسي، فكلما سكت سكنت، وكلما قرأت جالت، حتى خشيت على ولدي يحيى. قال: أما إنك يا أسيد لو قرأت حتى أصبحت فإن الذي في الظلة مثل المصابيح هم ملائكة الله عز وجل، ولو أصبحت تقرأ لأصبح صبيان المدينة ينظرون إليهم عيانا، ينظرون إليهم عيانا. وكان النبي عليه السلام جالس مع جبريل، جالسا مع جبريل، فإذا باب فتح من السماء لم يفتح قبله قط. فنظر جبريل عليه السلام فقال: يا محمد، هذا باب من السماء فتح لم يفتح قبل، فنزل منه ملك. حتى أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجلس بين يديه فقال: يا محمد، لقد أوتيت نورين لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، وإنك ما دعوت بحرف منهما إلا استجيب لك، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن مسعود: اقرأ البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة، أي الزحرة. فالبيت الذي يقرأ فيه القرآن وخاصة سورة البقرة لا يمكن أن يدخله الشيطان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الأخ يقول: ما رأيكم فيما جاء في كتاب عمر أمة الإسلام؟ الحقيقة الكتاب أنا ردت عليه من قبل في محاضرتين طويلتين، والكتاب على أي حال فيه خير، ولكن هو في الحقيقة أشبه بكتب أهل الكتاب. ولذلك أنا لا أنصح طلاب العلم ولا عامة الناس بقراءة هذا الكتاب أبدا، بل وأحذرهم منه، لأن الكتاب تعرض لمسألة غيبية استأثر الله تبارك وتعالى بعلمها، فخاض فيها الكاتب والمصنف خوضا لا يليق بمسلم، فذهب مذهبا غير مرضي لطريقة حساب عمر الدنيا، ولا أقول عمر الأمة كما ادعى على صفحة الكتاب، ولكنه ذهب مذهبا ملتويا ظنا منه أن أحدا لن يستطيع أن يكتشف لعبته، فقال عمر أمة الإسلام وقرب ظهور المهدي عليه السلام. فإذا قلنا إنك تكلمت عن وقت الساعة، قال: لا، أنا أتكلم عن عمر الأمة. طيب، هذا يستلزم أمران: إما أن تكون متكلما عن عمر الدنيا وأنها ستفنى بعد 1500 سنة زي ما أنت حددت، أي بعد 70 سنة من الآن، لأنه على حسابه قد مر 1430، 1417 سنة و13 قبل الهجرة، يبقى 1430، وهو يقول بأن النهاية سنة 1500 هجرية، إذن بقي كم سنة؟ 70 سنة. كأنه أراد أن يقول، ولكنه لبعض الحياء عنده قال إن دي عمر الأمة لا عمر الدنيا. قلنا له: ما الفرق بين عمر الدنيا وعمر الأمة؟ لأننا نوقن أن هذه الأمة هي آخر الأمم، فإذا فني عمرها وانتهى أجلها المؤجل لها عند الله والذي لا يعلمه إلا الله، لا بد أن تقوم الساعة بعدها مباشرة. فإذا قلت بفناء الأمة بعد 70 سنة، يلزم أن تقول بقيام الساعة. وإذا قلت إنني لا أقصد قيام الساعة، وأن هذه الأمة وأنني أتكلم عن أشراط هذه الأمة وفناء هذه الأمة، لزمك أن تقول بأن هناك أمة بعد فناء هذه الأمة ستنشأ وتوجد، وبالتالي يلزمك أن تحكم عليهم بأنهم من أهل الفترة وأن الله تبارك وتعالى لا يعذبهم، فكيف تقوم عليهم الساعة؟ مع أن النبي أخبرنا أن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق. فإما أن تقول بوجود أمة بعد هذه الأمة التي تقوم عليها الساعة، وهذا كلام باطل، لأن هذه الأمة آخر الأمم وخير الأمم، وإما أن تنسحب من كلامك. فهو لا يقول بالاثنين، فلا ندري ما هو الثالث. الأمر الذي ذهب إليه أنه احتج بأحاديث في الصحيحين، وليست الحجة في الدليل الذي تحتج به أنت، إنما الحجة في من وافقك على هذا الفهم. كما يقول الشاعر: كل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذلك. الكل يقول أنا أحب ليلى، لكن هل ليلى تعترف بهذا الحب؟ هذا هو بيت القصيد. فهنا لو أن واحدا احتج بحديث أو احتج بآية لا نفرح لأول وهلة، وإنما فرحنا أن يوافق فهمه لهذه الآية ولهذا الحديث فهم السلف. فإن وافق كان على الحق، وإن خالف كان على الباطل. فإننا نسحب هذا الكلام وهذه القاعدة على فهم المصنف لكتاب عمر الأمة على الأدلة التي ساقها من أحاديث هي عند البخاري ومسلم. فإن حديث عبد الله بن عمر وحديث أبي موسى الأشعري في تحديد وقت العصر قد احتج بها البخاري في باب المواقيت تارة، وفي باب الإجارة تارة أخرى. فأين الكلام عن الساعة وإشراطها وفناء الأمة من كتاب المواقيت، أي مواقيت الصلاة؟ والحديث إنما أورده الإمام البخاري في باب مواقيت الصلاة ليثبت أن وقت العصر حين أن يكون الظل هو ضعف المثل، وأنه ينتهي بدخول المغرب. وكذلك أورده في باب الإجارة ليدل على أنك لو استأجرت أجيرا وقلت له تعمل عندي اليوم وأعطيك دينارا، وإن لم تتفق على تحديد الساعة التي ينتهي عندها العمل فيكون معلوم سلفا أن العمل ينتهي في المغرب. لماذا؟ لأن اللغة تفرق بين ما يسمى باليوم وبين ما يسمى بالليلة. فاليوم هو النهار والليل هو الليل. فهنا لو أنك استأجرت أجيرا وقلت له تعمل عندي طول النهار وأعطيك كذا، فلا يجوز له أن يأتي في الظهر ويقول قد فرغت من العمل، أو انتهى ما اتفقنا عليه، لأنكما قد اتفقتما على العمل طول النهار، فلا ينتهي هذا إلا بدخول المغرب. الشاهد من هذا أن الأحاديث التي احتج بها المصنف قد استنبط منها أهل العلم 9 استنباطات، وأولها على 9 أوجه وأنحاء، 8 منها مرضية ليس فيها طعون ولا نقود، أما 9 وهو اعتبار العدد الحسابي في قيام الساعة، والعدد الحسابي هذا هو من أخلاق اليهود والنصارى لا من أخلاق المسلمين، ولكن زلت قدم الإمام الكبير محمد بن جعفر الطبري عليه رحمة الله في اعتبار هذا العدد، وصنف رسالة أو تكلم بكلام طويل في مقدمة كتاب التاريخ في إثبات عمر أمة الإسلام وأنها لا تتعدى 1000 عام، وقد أثبت الواقع والزمن أن الإمام الطبري أخطأ في تقديره. لماذا؟ لأن الأمة تعدت ما حدده الإمام الطبري ب430 سنة وزيادة، فأتى من بعده السهيلي ونحى نحوا من نحو الإمام الطبري، وقد أثبت كذلك الواقع خطأ الإمام السهيلي. فأتى الإمام السيوطي عليه رحمة الله وصنف رسالة سماها الكشف، أن هذه الأمة لا تتجاوز 1000، وقال ولا بأس أن الله عز وجل يمنحها عنده من عنده نصف يوم، كما في حديث سعد بن أبي وقاص عند أبي داود وغيره، أن الله أن النبي عليه الصلاة والسلام قال وإني لأرجو الله ألا يعجز هذه الأمة من نصف يوم، ونصف اليوم ب500 عام. إذن 500 عام والألف سنة يبقى كم سنة؟ 1500، مر منها كم؟ 1430، يبقى بقى عن القيامة كم؟ 70 سنة. يبقى إذن دلوقتي نحن نطرق لأهل البدع ولأهل الإلحاد أن يخرجوا لنا ألسنتهم، كما أخرجت روضة يوسف لسانها الطويل الذي هو أطول من لسان الشيطان، وإن شئت تقول من لسان البلغة. أنهم قالوا إيه الحياة ده اللي ياما هتقوم بعد 70 سنة، اللي عجب واحدة حلوة يحاول يحوزها من دلوقتي ويأخذ منهجه فيها. هكذا طلعت روضة يوسف والمجلات الإلحادية العلمانية بهذه النكات السخيفة وهذه الأضحكات والاستهزاء بكتاب الله عز وجل وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبتاريخ هذه الأمة. لماذا؟ لأننا الذين طرقنا لهم أن يتكلموا فينا وفي ديننا، ولذلك نحن نحذر كل الحذر أن نكون فتنة للذين ظلموا. هم ظلموا، ولكن لا أقل من أن نكون نحن بعيدين عن هذه الفتنة، وأن نكون سببا لهذه الفتنة. هم إذا فتنوا وإذا ظلموا فعليهم وزرهم، أما نحن فلا نكون سببا لهذا الضلال المبين. فهذا الكتاب فيه خير عظيم، أنه حث الناس على العمل بالطاعة وقرب لهم القيامة، ولو كان توقف عند هذا الحد لكان خيرا وجميلا جدا، والعدل خير كله. والله تبارك وتعالى أثنى على أهل الكتاب قبل أن يذمهم. قال جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.